وأشهد أن لا إله إلا الله. ينادي ينادي في كبرياء وعظمة، ينادي ويفتح باب الرحمات ويقول: لو يعلم المعرضون عني كيف انتظاري لهم ورفقي بهم وشوقي لترك ذنوبهم لماتوا شوقا الي ولتقطعت ارصالهم من محبتي. اذا كان هذا الله الله لا إله إلا أنت إلهي إلهي. لو يعلم المعرضون عني كيف انتظاري لهم ورفقي بهم وشوقي لترك ذنوبهم لماتوا شوقا الي. لماتوا شوقا الي يا رب يا رب. لو يعلم المعرضون عني كيف انتظاري لهم ورفقي بهم وشوقي لترك ذنوبهم لماتوا شوقا الي ولتقطعت اوصالهم من محبتي. اذا كان هذا حالي وشاني بالمعرضين عني فكيف يكون شاني بالمقبلين علي؟ ربي إلهي إلهي. زادي قليل زادي قليل ما أراه مبلغي، زادي قليل ما أراه مبلغي. هل الزاد أبكي أم لطول مسافتي؟ أتحرقني بالنار يا غاية المنى؟ فأين رجائي فيك؟ أين محبتي؟ أتحرقني بالنار أتحرقني بالنار يا غاية المنى؟ يا غاية المنى. زادي قليل آه من قلة الزاد. آه من قلة الزاد وبعد السفر ووحشة الطريق. أتحرقني بالنار يا غاية المنى؟ يا غاية المنى فأين رجائي فيك؟ أين محبتي؟ واشهد ان سيدنا ونبينا وعظيمنا وحبيبنا محمد رسول الله هو دليل الخيرات، هو دليل الخيرات ورسول البشريات. اسمعوا اليه وهو يزيع على اسماع الامة هذا البيان الهادئ المشرق البسام، يقول: ألا أدلكم على ما ينجيكم من عدوكم ويدر لكم أرزاقكم؟ ألا أدلكم على ما ينجيكم من عدوكم ويدر لكم أي أرزاقكم أي يجلب لكم الرزق؟ تدعون ربكم في ليلكم ونهاركم، فإن الدعاء سلاح المؤمن، فإن الدعاء سلاح المؤمن وعماد الإيمان ونور السماوات والأرض. الدعاء سلاح المؤمن وعماد الايمان والدين ونور السماوات والارض. وقال ربكم ادعوني استجب لكم. سيدي يا نور قلبي، يا ابا القاسم، يا رسول الله، اشهد انك بلغت الرسالة واديت الامانة ومحوت الظلمة ونصحت الامة وكشفت الغمة وجاهدت في الله حق جهاد، صلى عليك الله يا عالم الهدى ما هبت النسائم، صلى عليك الله يا علم الهدى ما هبت النسائم وما ناحت على الايك الحمائل. اما بعد فيا حماة الاسلام وحراس العقيدة، هل حدث ان الله تعالى اخذ بعض الامم بالسنين وشدة المؤنة وجور السلطان، هل وقع ذلك سهلا لبعض الامم؟ معشر السادة الاعزاء، مع الدرس السادس، مع الدرس السادس والثلاثين والمئتين اجيب عن هذا السؤال: هل حدث ان الله جل في علاه اخذ بعض الامم بالسنين وشدة المغنة وجور السلطان ولماذا؟ الجواب على ذلك: نعم، وقع ذلك لشعب مصر ايام فرعون عدو الله يوم دعاه موسى كليم الله. مسرح الاحداث هنا، اسمع الى البيان الالهي الكامل، اسمع الى هذا البيان الالهي الحاسم الجازم القاصم القاطع. ولقد اخذنا آل فرعون بالسنين ونقص من الثمرات لعلهم يذكرون، فإذا جاءتهم الحسنة قالوا لنا هذه، وإن تصبهم سيئة يطيروا بموسى ومن معه، ألا إنما طائرهم عند الله ولكن أكثرهم لا يعلمون. إنني قبل أن أرفع الستار على مسرح الأحداث، إنني قبل أن أميط اللسان وأكشف النقاب عما حدث لمصر أيام فرعون، فإنما أسوق هذا الدرس لأمة المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها، لأن الأسباب التي من أجلها أخذ الله فرعون وقومه بالسنين وشدة المؤنة وجور السلطان، الأسباب موجودة اليوم كما هي. الأسباب هي الأسباب، الجنايات هي الجنايات. قالوا لموسى مهما تأتنا به من آية لتسحرنا بها فما نحن لك بمؤمنين، وتعال معي يا أخ الإسلام ننقب في بطون هذه الآية، تعال معي ننقب في بطون هذا القرآن وكنوزه وضراره ولآلئه. اعلنوها على الله عالية صريحة مجلجلة مدوية، مهما حرف شر يجزم فعلين، احدهما فعل الشرط والاخر جوابه وجزاؤه. مهما، ولم يقولوا ان تأتنا بآية فما نحن لك بمؤمنين، انما قالوا مهما، يعني مهما كانت الآيات ومهما كانت قوتها وعظمتها، ولو كانت من عند الله فلن نؤمن بها ابدا ما دامت السماوات والارض. مهما. اما فعل الشرط فهو تأتنا به من آية، تأتنا فعل الشرط وبه عائد على مهما، ومن آية اي آية تأتنا بها، فلم يقولوا فلن نكون من المؤمنين، انما قالوا فما نحن لك بمؤمنين. وهنا لا بد لنا من نظرة واعية، لو انهم قالوا مهما تأتنا به من آية لتسحرنا بها فلن نؤمن او فلا نؤمن، لكان الجواب جملة فعلية تحتمل انهم سيغيرون رأيهم بعد ذلك ويؤمنوا، لكنهم قالوا فما نحن لك بمؤمنين، ونحن مبتدأ، والباء في مؤمنين حرف للتوكيد، ومؤمنين خبر للمبتدأ، فجملة جواب الشرط هنا جملة اسمية اقترنت بفاء الشرط لان حرف النفي وقع فيه، والجملة الاسمية تفيد الثبات والاستقرار والدوام، اي مهما اتيتنا من ايات فنحن ثابتون على عدم ايمان. منتهى الجحود، منتهى الجحود، فما نحن لك بمؤمنين يا موسى؟ ولقد دخل موسى على فرعون ذات يوم وخاطبه خطابا هادئا يسري في النفوس الطيبة سريان ماء الورد في الورد، ويجري في القلوب المطمئنة سريان الكهرباء في أسلاك البلاتين. قال له يا فرعون: آمن بالله ولك ملك مصر في الدنيا ولك الجنة في الآخرة. لن أطلب منك قرارا بالتنازل عن عرشك، فالأنبياء لا يسعون وراء الملك، إنما أدعوك لعبادة الواحد الديان الذي لا إله غيره أبدا. آمن يا فرعون ولك ملك مصر في الدنيا ولك الجنة في الآخرة. وكان منطق موسى منطقا رشيدا وقوله كلاما سديدا، لكن فرعون قال له: انظرني يا موسى حتى استشير هامان. وما اكثر الهامانات في مجتمعات المسلمين، ما زال هامان وما زالت البطانة السوء تحيط بمجتمعات الاسلام. انظرني يا موسى حتى استشير هامان. واستدعى هامان وقال له: يا هامان، ان موسى عرض علي كلاما كاد يصل الى اعماق قلبي فاشر علي. ان موسى قال لي: يا فرعون امن بالله ولك ملك مصر في الدنيا ولك الجنة في الآخرة، فما رأيك يا هامان؟ فقال له هامان: يا ربنا يا إلهنا، أبعد أن كنت إلها معبودا تصير عبدا عابدا؟ لا اله الا الله. أبعد ان كنت الها معبودا تصير عبدا عابدا؟ وهذا هو عيب الشعوب، هذا هو عيب الشعوب عندما تؤله الحاكم. ولقد عبدت الشعوب قديما فرعون، وعبدوا حديثا زعماء سياسيين سجدوا لهم من دون الله، وركعوا بين ايديهم ناسين الله، عبدوا افرادا لا يملكون لانفسهم نفعا ولا ضرا، ولا يملكون خيرا ولا شرا. عبدوا سعدا حتى قالوا: ان النبات الذي يخرج من الارض كتب على ورقه سعد زغلول. واصطادوا سمكة من البحر وجدوا مكتوبا عليها سعد زغلول. وإن الشاب البقر إذا أطلق خواره قال في خواره سعد. وجاء مصطفى النحاس فكتب فيه أحدهم بقلمه يقول: لولا المصطفى لكان مصطفى هو المصطفى. وجاء فاروق، جاء فاروق فانحنت الجباه العوالي، انحنت الجباه وركعت الابدان، وتكلم البيان واللسان والجنان، حتى قال له بعضهم: فيا فاروق ادركها جراحا ابت الا على يدك التئاما، بك الوطنية ارتجلت وكانت حديثا من خرافة او مناما. ويوم ذهب فاروق الى كبري ليقضي الصيف بها قال بعض الزعماء هنا: اننا نوجه وجوهنا شطر كبري. ونسي ان الله يقول: فولي وجهك شطر المسجد الحرام. وجاء جمال وما ادراك ما جمال. قال فيه احد المنافقين: عندما اقيم له حفل وما كان اكثر محافله، وقف احد المنافقين يمدح جمالا فقال: بشرايا ان صلاح الدين قد عاد، واصبحت هذه الايام اعيادا، لو كان يعبد من بين الالام فتى كنا لشخصك دون الناس عبادا. جمال عبد، ساق البلاد الى ثلاث حروب ماتت فيها عشرات الالوف، ولم يجرؤ واحد من شعب مصر ان يقول له اتق الله في شباب المسلمين، وصدق على احكام الاعدام وهو ينشق نسيم الاسكندرية في اغسطس، صدق على احكام الاعدام وهو ينشق نسيم البحر المتوسط. هناك والرقاب الموحدة بالله تعلق في حبال المشانق، ولم يجرؤ واحد ان يقول له اتق الله، بل لقد طالعنا احد الشعراء يمدحه بقصيدة عصماء ويقول فيه: شدت يداه لنا الصباح من الدجى، سلمت يداه لم تعطنا الدنيا سواه، ولا نريد لنا سواه. لم تعطنا الدنيا سواه ولا نريد لنا سواه. حق الله، حق الله. أليس التاريخ يعيد نفسه؟ شدت يداه لما الصباح من الدجى، مع أن الذي يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل هو الله. لا احد استطيع ان يشد الصباح من الدجى الا الله. قل ارايتم ان جعل الله عليكم الليل سرمدا الى يوم القيامة من اله غير الله ياتيكم بضياء افلا تسمعوا. قل ارايتم ان جعل الله عليكم النهار سرمدا الى يوم القيامة من اله غير الله ياتيكم بليل تسكنون فيه افلا تبصرون. سل الواحة الخضراء والماء جارية وهار الصحاري والجبال الرواسية. سل الروض مستانا، سل الصخر والندى، سل الليل والاصباح والطير شادية، وسل هذه الانسام والارض والسماء، وسل كل شيء تسمع الحمد سارية. فلو جن هذا الليل وامتد سرمدا فمن غير ربي يرجع الصبح ثانية. الله أيقال هذا على عبد ميت لم تعطنا الدنيا سواه ولا نريد لنا سواه؟ لا والله، إن هذا يذكرني بالشاعر الذي دخل ذات يوم على أحد حكام مصر فقال له بلسان صريح يمدحه وينافقه: ما شئت لا ما شاءت الأقدار تحكم فأنت الواحد القهار. ما شئت لا ما شاء في الأقدار فاحكم فأنت الواحد القهار. عيبنا أننا نؤله الحكام. ولو أن فرعون وجد من يقدم له النصيحة ما قال: أنا ربكم الأعلى. ولو ان فرعون ما وجد من يقول له: اتق الله يا فرعون، ما قال: يا ايها الملأ ما علمت لكم من اله غيري، لا اله الا الله. ومن هنا فان عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه كان له مستشار خاص يسمى عمر بن مهاجر. أتدرون ما وظيفة هذا المستشار؟ ستعجبون عندما تعلمون ما وظيفته. قال له عمر: كن دائما بجواري، فإذا رأيتني ضررت الطريق فخذ بتلابيب ثوبي وشدني بعنف وقل لي: اتق الله يا عمر بن عبد العزيز فإنك غدا ستموت. لا اله الا الله، لا اله الا الله. اذا رايتني ضللت وما ضل عمر، اذا رايتني ضللت فخذ بتلابيب ثوبي وعزني بعنف وقل لي: اتق الله يا عمر فانك ستموت غدا. ان جماعة جاءوا الى سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يشكون له جملا كانوا يملكونه، ولكن الجمل مت وتمرد حتى اصبح كالكلب الكلب، اي كالكلب المصعور. ونظر النبي الى الجمل وفي عيني الجمل رد وبطش وجبروت، وهمس النبي في اذن الجمل بكلمة فصار الجمل كالعصفور الوديع يهتز كما يهتز العصفور اذا ظلله ماء المطر. وظل الجمل ينحل جسمه شيئا فشيئا، وعلى مر الايام مات. فقال اصحاب الجمل: ماذا قلت له يا رسول الله في اذنه؟ فقال لهم الحبيب المصطفى: قلت له في اذنه كلمة واحدة، قلت له: ايها الجمل اتق الله في اهلك فانك ستموت. فانك ستموت. فإنك ستموت. في الذاهبين الأولين من القرون لنا بصائر، لما رأيت مواردا للموت ليس لها مصادر، ورأيت قومي نحوها يمضي الأصاغر والأكابر، لا يرجع الماضي الي ولا من الباقين غادر، ايقنت اني لا محالة حيث صار القوم صائر. فماذا كان رد ربك على الذين قالوا: مهما تأتنا به من آية لتسحرنا بها فما نحن لك بمؤمنين؟ اسمع ماذا كان رد رافع السماء بلا عمد. فارسلنا عليهم الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم. ارسلنا عليهم الطوفان، فاض ماء النيل حتى اغرق الحرث والنسل. ارسلنا عليهم الجراد، والجراد جيش من جيوش الله وجند من جنود الله، فقد كتب على باب القيادة العليا التي يديرها الرحمن جل في علاه، كتب على بابها: وما يعلم جنود ربك إلا هو. فاض النيل وصدرت الاوامر الى اصراب الجراد ان تتحرك من قواعدها على جناح السرعة، وتحرك سلاح الطيران الجرادي ليأكل نبات الارض فيذرها قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا امتا، جعلها حصيدا كأن لم تغن بالامس. والقمل، القمل حشرة خطيرة، انتشرت هذه الحشرة في فراش آل فرعون فأقلقت مضاجعه. مهما استعملوا من المبيدات الحشرية فلن تجدي المبيدات أمام خالق الأرض والسماوات. وإننا نستعمل المبيدات في حقول القطب. استعملنا المبيدات ضد اللوزة الأمريكية، هناك دودة اسمها دودة اللوز الأمريكية، حتى الدودة أصبحت أمريكاني، دودة القطب أصبحت أمريكاني، تأمرك كل شيء حتى الدودة. فأمركنا حتى أن حشرات القطن التي تأكل أقطاننا هي الأخرى تأمركت. الدودة استعملنا ضدها المبيدات فنزل عليها المبيدات بردا وسلاما، اكلت المبيدة الحشرية، ولكن الذي مات هو انعامنا وبهائمنا وخضرواتنا واطفالنا. ولقد صرح محافظ الفيوم ان المبيدات الحشرية في سنة 73 فقط قتلت 1000 جاموسة تحلب الانباء. الدودة لا تتأثر، ولكن الذي مات هو الانعام والادميون والخضروات. وتأثرت الصحة، تأثرت الصحة، صحة الادميين، الطوفان، الجراد، القمل ملأ الفراش، فأصبحوا لا ينامون من الليل. إذا ناموا تحركت جيوش القمل في فراشه. اذا فكيف اصبح حال الطعام والشراب؟ كيف كان حال طعامهم وشرابهم؟ اما الطعام فان الواحد منهم يضع الاناء على النار بالطعام، فاذا ما انزل الاناء ورفع الغطاء واراد ان ياكل الطعام تحول الطعام الى ضفادع. فارسلنا عليهم الطوفان والجراد والقمل والضفادع. الضفادع تركت شواطئ الانهار واسرعت بامر الواحد القهار لتحول الطعام الى ضفادع لا تؤكل. فكيف اصبح حال الماء؟ اما حال الماء فان الواحد اذا ملأ كوب الماء ورفعه الى فمه وقبل ان يمد شفتيه الى الماء يتحول الماء الى دم احمر. الماء في ايامنا هذه يتحول الى عرق سوس اسود. الماء يتحول في ايامنا الى عرق سوس اسود. والسيد مدير مرفق المياه وعضو مجلس الشعب يقول ليس العيب في مرفق المياه انما العيب عند اصحاب البيوت الذين يشترون الانابيب من وكالة البلح. اننا نعيش في دنيا المغالطات في دنيا المتناقضات. يا رئيس مرفق المياه ابلغت بك السخرية ان تستخف بعقول الشعب؟ ما صلة الماء الاسود بمواسير وكالة البلح؟ ان من سوء الحظ ان تبتلى البلاد بمثله. اهكذا اهكذا يدار النقاش؟ اهكذا تكون الابحاث؟ ان الدم كان آية من آيات الله ايام فرعون. الطعام ضفادع ومياه الشعب دماء، وهذا هو مخزن الاسلحة الالهية. الطوفان، الجراد، القمل، الضفادع، الدم، الاخذ بالسنين، النقص من الثمرات، جوع الحاكم. وكفى بفرعون ظلما، وكفى بفرعون طغيانا. ان الله تبارك وتعالى وصف خداعهم بعد ذلك. ارادوا ان يخدعوا من؟ ارادوا ان يخدعوا الواحد الديان. ولما وقع عليهم الرجز اي العذاب قالوا يا موسى ادع لنا ربك بما عهد عندك، بما عهد عندك لئن كشفت عنا الرجز لنؤمنن لك ولنرسلن معك بني اسرائيل. ودعا موسى ربه وكشف الله عنهم الرجز والعذاب، فماذا حدث منهم؟ اسمع الى قوله جل شأنه: فلما كشفنا عنهم الرجز الى اجل هم بالغوه اذا هم ينكثون يرجعون كما كانوا. فماذا حدث؟ الله لا يخادع، الله لا يخادع. وكان الواجب علينا بعد العاشر من رمضان ان ننظف انفسنا ونطبق شرع الله، ولكننا عدنا بعد العاشر من رمضان اسوأ معاملة لله من ذي قبل. بعد العاشر من رمضان غزا الغرور نفوسنا، غزا الغرور قلوبنا، مع ان الحبيب محمدا صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة في رمضان، اتدرون ماذا كان طعام الرسول بعد فتح مكة؟ وهو القائد المنتصر، وهو القائد المحنك، وهو القائد المظفر. اتدرون ما نوع الطعام الذي اكله حبيبنا محمد يوم فتح مكة؟ كان نوع الطعام الذي اكله لم يكن لحما مشويا ولا لحما طريا ولا ملب وطوب، انما كان خبزا وخلا. كان خبزا وخلا، لم يستعرض عضلاته ولم ينسب النصر الى نفسه ولا الى التكنولوجيا. لم يقل لولا التكنولوجيا ما انتصرنا على اهل مكة، ولم يقل لولا سلاح الفرسان او المهندسين، انما كان دائما يحني الجبين لله تواضعا لان الله علمه وقال له فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم وما رميت اذ رميت ولكن الله رمى. الله لم يستطع الغرور ان يقتحم عليه اسوار نفسه المنيعة ونحن استرددنا شيئا من اشياء هي حقنا، وضاعت مدينة القدس والمسجد الاقصى، ومع ذلك ملأنا طباق الارض ضجيجا وعجيجا، واسرائيل ما زالت على بعد عدة كيلومترات. يرحم الله امير المؤمنين عمر ابن الخطاب يوم تسلم مفاتيح مدينة القدس ودخل المسجد الاقصى، اتدرون كيف قضى ليلته؟ هل قضاها امام مطربة الجزائر ذات التاريخ المجيد؟ لقد اصبح دخل مطربة الجزائر في الليلة الواحدة 3500 جنيه في الليلة الواحدة. الليلة الواحدة لمطربة الجزائر 3500 جنيه مهية 100 طبيب ومهندس في الشهر. حتى ان بعض الصحفيين قال يا ليت ابنتي كانت مطربة ويا ليت ابني كان طبالة. الطبال يقضي 3 حفلات في اليوم، الحفلة الواحدة ب15 جنيه، في اليوم الواحد 45 جنيه، اضرب 45 جنيه في 30، 45 في 30 ليكون حاصل الدار مرتب الطبال في الشهر، 45 في 30 انزل بالصفر، 3 × 5 = 15، 5 ومعانا الواحد، 3 × 4 = 12، 1 = 13,350 جنيه مرتب الطبان في مصر. وبارك الله لنا في اشقائنا العرب الذين يأتون الى بلادنا فينصمون عقود الدولارات. بارك الله في الاشقاء الاثرياء يأتون الى بلادنا فينصمون عقودا من الدولارات الامريكية، عقود من الدولارات الامريكية، ثم بعد ذلك يحزمون بها الراقصات في شارع الهرم. يا اشقاءنا لا تنسوا ربكم الذي نقلكم من ركوب الابل الى ركوب الابل. اذا كنت في نعمة فرعها فان المعاصي تزيل النعم، وداوم عليها بشكر الاله، فان الاله سريع النقم. ان الاله سريع اللقاء. كيف قضى عمر ليلته بعدما تسلم مفاتيح مدينة القدس ودخل المسجد الاقصى؟ هل قضاها في ليلة حمراء على مائدة خضراء؟ لا والله الذي لا اله غيره لقد قضاها ساجدا لله يبكي. لا اله الا الله. اسألوا التاريخ كيف قضاها، اسألوا التاريخ كيف قضاها. من تواضع لله رفعه، اسألوا التاريخ كيف قضى ليلته بعدما تسلم المفاتيح، كيف قضاها، كيف أداها، كيف عبرها. اسألوا التاريخ فالتاريخ شاهد حق ودليل صدق. قضاها واضعا جبينه على التراب لله وبكى، وسألوه أتبكي وهذه الليلة ليلة النصر يا أمير المؤمنين؟ أتبكي والليلة ليلة تسلم المفاتيح يا عمر؟ ما يبكين. قال لهم أخشى أن تفتح عليكم الدنيا فينكر بعضكم بعضا وينكركم أهل السماء عند ذلك. الله الله يا أمير المؤمنين، يا من قلت وأنت على فراش الموت يا ليت أم عمر لم تلد عمر ليتها كانت عقيمة. ليتها كانت عقيما. يا من قال فيك الحبيب عليه الصلاة والسلام لو عذبنا الله جميعا لم ينج منا إلا أنت يا عمر. يا من قال فيك الحبيب أنت سراج الإسلام يا عمر. يا من قال فيك الحبيب ليبقين الاسلام على موتك يا عمر. ومع ذلك كنت تقول يا امير المؤمنين يا ليتني كنت شعرة في صدر ابي بكر. معشر السادة، اعود بكم عبر القرون الخاليات سريعا. فلما كشفنا عنهم الرجز الى اجل هم بالغوه اذا هم ينكثون، فماذا كان رب ربك؟ فانتقمنا منهم فاغرقناهم في اليم. لماذا يا رب العزة؟ لسببين: بأنهم كذبوا بآياتنا، هذا هو السبب الأول، وكانوا عنها غافلين، هذا هو السبب الثاني. التكذيب والغفلة. معشر السادة الأعزاء، لا تسمحوا للتاريخ أن يعيد نفسه. اتقوا الله وارجعوا إلى الله. هنا مدرسة محمد صلى الله عليه وسلم، يقول فيها الحبيب المصطفى: اتق الله حيثما كنت، واتبع السيئة الحسنة تمحوها، وخالق الناس بخلق حسن. ويقول ايضا: كل ابن ادم خطاء وخير الخطائين التوابون. يا وفقنا لما تحب وترضى آمين. الحمد لله رب العالمين، واشهد ان لا اله الا الله ولي الصالحين، واشهد ان سيدنا ونبينا وعظيمنا وحبيبنا محمد رسول الله خاتم الانبياء والمرسلين. معشر السادة الاعزاء، انتقل بحضراتكم الان على جناح السرعة الى الجمعية العامة لهيئة اكل حقوق الامم المتحدة. نحن الان في مدينة نيويورك بالولايات المتحدة، وقد انعقدت الجمعية العامة، ووقف وزير خارجية مصر يعلنها على اسماع العالم ان اسرائيل قد بنت 85 مستعمرة في ارض العرب. 85 مستعمرة بنتها اسرائيل حتى الان في سيناء والضفة الغربية والمرتفعات السورية. ثم جاء الدور على رئيس الولايات المتحدة ليلقي خطابه هناك في هيئة اكل حقوق الامم. فماذا قال؟ لما قرأت خطاب الرئيس الامريكي جيمي، وقفت عند نقاط كثيرة في الخطاب وسألت نفسي: اين المفر؟ كان جيمي طبعا يتكلم بمنطق القوة، وقف وطالب بحدود آمنة ومعترف بها لإسرائيل، ثم قال بعد ذلك: إن الولايات المتحدة الأمريكية ملتزمة بأمن إسرائيل. ثم زاد الطين باللبن وزاد النار اشتعالا، فقال: لأن إسرائيل تشترك مع الولايات المتحدة في ان كل منهما يحترم حقوق الانسان. اسرائيل تحترم حقوق الانسان، ولان اسرائيل ايضا تملك من الشجاعة ما تحافظ به على احترام حقوق الانسان. انتهى كلام الرئيس الامريكي كارتر، انتهى كلامه. طالب اولا بحدود امنة ومعترف بها، والله وحده هو الذي يعلم ما معنى كلمة امنة. فإسرائيل تطالب بنوعين من الحدود. النوع الأول حدود آمنة، والنوع الثاني حدود يمكن الدفاع عنها. أمريكا تلتزم بأمن إسرائيل بحيث إن من مس إسرائيل بالماء تحرق الوصول السادس إلى البحر الأبيض، وعليه رجال المشاة الأمريكيون، وتحركت حاملة الطائرات، وتحركت الدوارج والمدمرات ذات الأبراج العالية وقاذفات النار، فأمريكا التزمت بأمن إسرائيل، وإسرائيل معها مسجد المسلمين الأقصى. والحقيقة يا معاشر المسلمين أن هيئة الأمم لا ترد حقوق، فلو أن دولتين صغيرتين كانت بينهما مشكلة وعرضت مشكلة الدولتين الصغيرتين على هيئة الأمم لضاعت المشكلة في خضم الأحداث. ولو كان هناك مشكلة بين دولة صغيرة وكبيرة أمام هيئة الأمم، فإن الدولة الصغيرة ستمحى وتصبح ترابا تبره الرياح. ولو أن المشكلة كانت بين دولتين كبيرتين وعرضت أمام هيئة الأمم لضاعت هيئة الأمم نفسها. تجمعتم من كل شعب وأمة ولون لحفظ السلم، هل حفظ السلم؟ وهل رفع الحق الذليل جبينه؟ وهل نحن بتنا لا يروعنا الظلم؟ سمعنا كلاما لذ في السمع وقعه، ورب لذيذ شاب لذته الصم. أرى الدار القبر لها الغنم وحدها، أرى كل شعب ضائع حقه سدى إذا لم يؤيد حقه المدفع الضخم. معشر السادة، إن قضية المسجد الأقصى قائمة على قدم وساق، فأين المفر؟ وأين الملجأ؟ وإلى أين نصير؟ إن إسرائيل عبارة عن دولة فيها 80 جنسية أوروبية وغير أوروبية، ومثل إسرائيل في معاملة العرب والمسلمين كمثل ثلاثة جلسوا على شاطئ بحيرة، أحدهم إنجليزي والآخر فرنسي والثالث ألماني، فلما جلس الثلاثة على شاطئ البحيرة ظهرت على وجه الماء سمكة، فسأل كل منهم الآخر: لو كنت تريد أن تصطاد هذه السمكة فماذا أنت صانع؟ قال الألماني: أضربها بنار المدافع. وقال الفرنسي: أخلع ثيابي وأنزل البحيرة وأظل أعوم وراء السمكة حتى أصطادها. فقال الإنجليزي: هذا خطأ وذاك خطأ. قال له: فماذا أنت صانع؟ قال: أحضر ملعقة وأصف البحيرة ملعقة ملعقة حتى إذا جف ماؤها نزلت فأخذت السمكة. هكذا تعاملنا إسرائيل، ايام 5 يونيو كان زيان وزيرا للدفاع، وبعد 73 اصبح زيان وزيرا للخارجية. فديان وراءنا بمفتاحه ووراءنا بدبلوماسيته، وهكذا تصنع اسرائيل. لا تحيروا انفسكم يا حكام العرب، اسرائيل حللها الله في آية واحدة. لا تتعبوا انفسكم يا حكام المسلمين، اسرائيل حللها الله تحليلا دقيقا في آية واحدة. قال فيها: الذين عاهدت منهم ثم ينقضون عهدهم في كل مرة وهم لا يتقون. لا عهود ولا صلح ولا اعتراف. اليهود هم اليهود، لو تركت الكلاب نباحها والحيات لدغها والحمير نهيقها والثعالب مكرها ما ترك اليهود حقدهم على الاسلام ومحمد. اذا ثم الملجأ، الملجأ ان نربي الشباب على العقيدة ليدخلوا فدائيين يحملون عقيدة لا اله الا الله، ولن اذهب بكم واجنح في سبحات الخيال، انما ساضرب لكم مثلا واحدا لشاب تربى على مائدة التوحيد. ذلكم الشاب هو القائد عقبة بن نافع. عقبة بن نافع فاتح افريقية، يتحرك على رأس 10,000 من الموحدين من أمة سيدنا محمد الى شمال افريقيا، وينزل في تونس ويصدر امره الى سلاح المهندسين ان يقيم مدينة القيروان في تونس، ويذهب جنود المهندسين والصيانة ليقيموا مدينة القيروان، فوجدوا في المكان ذئابا واسودا وحيات، فرجعوا الى القائد وقالوا له: يا عقبة، اختر لنا مكانا غير هذا المكان الذي اوت الذئاب الى احراشه، ان فيه اسودا وذئابا وحيات. فينتقل عقبة الى المكان نفسه وينادي لا اله الا الله. على من ينادي؟ على من ينادي عقبة؟ ينادي على الاسود: ايتها الاسود، ايتها الذئاب، ايتها الحيات، نحن جيش محمد. وفينا 18 من اصحابه. نحن جيش محمد. وفينا 18 صحابيا في الجيش. فاخرجي ايتها الاسود، واخرجي ايتها الذئاب واخرجي ايتها الحيات. وعجب هيئة اركان حربه اينادي على اسود وذئاب وحيات. يقسم التاريخ بالله انها ما هي الا لحظات وخرجت الاسود تحمل اجراءها تحمل اشبالها الصغار والذئاب تحمل اجراءها والحيات تحمل اصراخها. فاراد بعض الجيش ان يقتل الاسود والذئاب والحيات فقال لهم عقبة لقد اخذنا عليهم عهدا الا نقرضهم بسوء فلا تنقضوا عهد الله الواحد الديان. عقبة عقبة ابن نافع سلام الله عليك الاسود تحمل اشبالها الثياب تحمل اجراءها جمع جر الحيات تحمل اصراخها. اراد الجنود ان يقضوا عليها فابيت يا عقبة ابن نافع ابيت وقلت لقد عاهدناهم انهم خرجوا الا نقربهم بأذى فلن ننقض معهم عهد الله. عقبة الذي اعتلى صهوة جواده وظهر فرسه ووقف امام المحيط الاطلسي وامواج المحيط تهدر كأنها الجبال وعقبة يقول ايها المحيط والذي بعث محمدا بالحق لو علمت ان وراءك غزوا لخضتك بفرسي غازيا في سبيل الله. هؤلاء رجال من الذي رباهم؟ من الذي علمهم؟ من الذي وجههم؟ لم يتربوا على موائد الاتحاد الاشتراكي ولا منظمات الشباب ولا المعاهد الاشتراكية. لم يتربوا على الاشتراكية والشرك والإلحاد. انما تربوا على مائدة لا اله الا الله لا اله الا الله. فكيف اصبح حالنا؟ كيف اصبح حالنا؟ ابشركم الان بانه في هذه الساعة التي اخطب فيها الجمعة ويعتلي فيها الأئمة المنابر في بيوت الله في هذه الساعة يقوم بعض العمال بتعليق لافتة يصدر إعلان لفيلم لصورة فيلم رقيع ساقط اسمه وسقطت في بحر الحزن. امرأة تنام بجسمها في الصورة بجسمها كاملا وثدياها بارزتان والمسلمون يؤدون صلاة الجمعة الآن يا أمة الإسلام. وسقطت في بحر العسل وسقطنا في بحر الغضب الشباب في خطر الشباب في خطر. ولن أقول هذا الكلام من عندي ياتي، إنما أقوله نقلا عن جريدة الجمهورية الصادرة يوم الأربعاء الماضي 5 من أكتوبر 1977. قال الدكتور جمال أبو العزايم أستاذ أو مدير مستشفى الأمراض النفسية والعصبية، قال كلاما خطيرا: يا ليت المسؤولين يتقون الله فينا ويقرؤون هذا الكلام. تكلم عن الإدمان، وتكلم عن المخدرات، وتكلم عن التدخين الذي يسري في عروق شبابنا، فقال: ان 1000 مريض كل عام يدخلون المستشفى مصابين بالامراض العقلية بسبب الكلاف والادمان والتدخين. ما نسبة الشباب في هؤلاء؟ افيهم شباب ام كلهم شيوخ كبار السن؟ قال الدكتور: ان الشباب الذي دخل مستشفيات الامراض العقلية بسبب الادمان شباب تبلغ نسبته 30% من المرضى في سن 20 عاما. شباب جنى عليه المسؤولون والموجهون، شباب في سن 20 في ريعان الشباب وميعة الصبا، شباب ربط اخطر يصاب بالامراض العقلية في سن 20. نسبة مرضى العقول 30% من شباب في سن 20. ثم قال الدكتور بعد ذلك: في فرنسا 70% في مستشفيات الامراض العقلية اصيبوا بالجنون بسبب الادمان والكلوف. 70% من نزلاء مستشفيات الامراض العقلية في فرنسا 70% بسبب الادمان والكلوف اصبحوا نزلاء في مستشفيات الامراض العقلية في فرنسا. سبب هذا، قال الدكتور، وسبب هذا هو اننا فتحنا باب الاستيراد على مصراعيه، فاصبحت الكيوف والمخدرات وحبوب الهلوسة وعقارات الهلوسة اصبحت تأتينا وتباع على الصفة. قالوا للدكتور: فما تقول في التلفزيون؟ قال الدكتور: اضعه في قفص الاتهام. التلفزيون او المفسدون او المتلفيون. وتعجب، بعدما كان في كل بيت جهاز واحد من التلفزيون اصبح في كل بيت جهازان، تلفزيونان، تلفزيون ملون والاخر منيل، تلفزيون ملون والاخر ابيض واسود على دماغ الناس، تلفزيون ملون واخر غير ملون في كل بيت، تلفزيون ملون ب1000 جنيه، وهناك بيوت تنام على الطوى تلتحف السماء وتفترش الغبراء. الادمان، التدخين. فما رأيك يا دكتور وما العلاج الذي تراه؟ قال الدكتور ابو العزايم: يجب ان يكون القانون رافعا لا حبرا على ورق. ثانيا، يجب على رجال الاسلام ان يتحركوا لتوعية الشباب والمجتمع. ثالثا، يجب ان يكون المتحدث في التلفزيون قدوة، بحيث لا يدخن السيجار امام الناظرين على شاشة التلفزيون. اننا فقدنا القدوة، فقدناها. هذا هو رأي الدكتور ابو العزايم. وانتقل بحضراتكم الان الى جامعة فيرمونت الامريكية، وادخل بكم الان كلية الطب، والتقي بالبروفيسور ماريس كارين، استاذ علم الفسيولوجيا وظائف الاعضاء في هذه الكلية. ماذا يقول البروفيسور ماريس كارين؟ يقول البروفيسور كلمة في التدخين تهتز لها الاعصاب. قال: ان في تدخين السجائر 250 عنصرا ضارا، اقل هذه العناصر ضررا سرطان الرئة. طلبنا منه ان يشرح لنا كيف يكون تدخين السجائر سببا في سرطان الرئة. وانا اخاطب اغنياء المسلمين وفقراءهم على السواء، فالاسراف بالنسبة للاغنياء حرام، والتدخين بالنسبة للفقراء حرام. ترى الفقير بعد تناول الطعام يشعل سيجارته، فاذا سألته ما الداعي الى اشعال السيجارة، قال لك بلغة الفيلسوف الحكيم: احبس. تحبس ماذا؟ تحبس مشا وبصلا، تحبس فولا وملحا. أأكلت ذيكا روميا تخشى أن يقفز من المعدة إلى الحلقوم فتريد أن تحبسه بالدخان؟ حبسك الله أيها الفقير في سجن فرع، حبسك الله في سجن أبي زعبل في عنبر رقم 8، حبسك الله في معتقل القلعة في زنزانة رقم 0. ما هذا؟ ما هذا يا فقراء المسلمين؟ تحبسون في الدنيا وتحبسون في نار جهنم في الآخرة. ما هذا؟ اسمعوا الى هذا البروفيسور عالم الفسيولوجيا، يقول ان النيكوتين الموجود في السجائر يتلف خلايا في الرئة. هذه الخلايا خلقها الله تعالى خصيصا لتدمير النفايات، النفايات التي تضر الجسم عندما تصل الى الرئة، تدخل قسما يسمى قسم التدمير في مصانع الرئة. يقوم هذا القسم بتدمير النفايات فلا تضر الجسم، فاذا دخل النيكوتين في هذه الخلايا دمرها هي، دمرها هي كما دمر اللصوص مضرب الارز في فم منهور، وكما دمر اللصوص الحرير في مصنع كفر الدوار بمليون جنيه. النيكوتين الذي علمناه للناس يدخل فيدمر خلايا الرئة التي تدمر النفايات وتخلص الجسم منها، فتعجز الرئة عن تدمير النفايات فتصاب الرئتان بالسرطان بسبب هذه النفايات. شكرا لهذا البروفيسور، وشكرا لدكتور المسلمين جمال ابو العزايم على نصيحته الغالية. انا احب كل ناصح امين وابغض كل منافق دجال، فماذا عن اعلامنا؟ اسمعوا الاحصائية، اسمعوا احصائية الاعلام، ماذا يقدم التلفزيون وماذا تقدم الاذاعة لنا؟ 60% من البرامج ترفيهية، 15.5% اخبارية، 16.5% ثقافية، 8% دينية. احصائية رسمية عما تقدمه لنا اجهزة الافساد. 60% ترفيه، ترفيه في الدلوعة، شلة المراهقين، مدرسة المشاغبين، انتهى الدرس يا غبي، قاع المدينة، امرأة سيئة السمعة، السلم الخلفي، اين عقلي؟ الوسادة الخالية، الوسادة الخالية والنظارة السوداء، واخيرا وليس اخرا وسقطت في بحر العدل. ما فائدتها؟ 8% دين، دين بجانب 60% ترفيه. ان مثل برامج الاعلام عندنا كمثل رجل سقط في بئر من ابار المجاري، فلما خرج من البئر سكب عليه احد المواطنين زجاجة من الكولونيا، فماذا تفعل الكولونيا مع مصلحة المجاري؟ ماذا يفعل الدين بجانب 60% ترفيه؟ يا شيخ الازهر، يا وزير التعليم، يا مفتي الديار، يا علماء مجمع البحوث، اهمسوا في اذن وزير الاعلام وقولوا له يا وزير الاعلام اتق الله في شبابنا وبناتنا وابنائنا، اتق الله، فان العام الدراسي قد بدا، اتق الله، اتق الله، وامنع الافلام، امنع المسرحيات، امنع هذا السقوط والاسفاف، اتق الله يا وزير الاعلام. وانا من هذا المكان اشكوك الى من لا يغفل ولا يداه، الى الله اشكوك، الى الله اشكوك، لاننا جميعا نقاسي من اعلامك، نقاسي من افلامك واقلامك، نقاسي من مسرحياتك. الدراسة قد بدت واولادنا لا يذاكرون بسبب افلامك، اتق الله، لو دامت لمن كان قبلك ما وصلت اليك، وغدا ستترك الكرسي، وغدا ستقف بين يدي الله رب العالمين. يا وزير الاعلام، الدنيا اذا حلت او حلت، واذا كست او كست، واذا جلت او جلت، وكم من ملك رفعت له علامات فلما علامات. يا شيخ الازهر، انك ستموت، اقسم بالله ستموت، فالموت لا شفاعة فيه، فاحسن خاتمتك، وقل لوزير الاعلام ادب برامجك، ادب برامجك، فقد اصبح في كل بيت جهازان من التلفزيون وجهاز من الاذاعه. الشباب ادمن المخدرات، اصبحت المخدرات تباع على الارصفه وفي الاكشاء، تباع كما يباع الخبز والحلاوه. اتقوا الله يا اصحاب الاقلام، اتقوا الله يا اصحاب الاقلام، اتقوا الله في شبابنا. اللهم اني اسالك واتوجه اليك وانا واقف الان بين يديك ان تنصر الاسلام وتعز المسلمين. اللهم انصر ديننا، اللهم ارفع راياتنا، اللهم اعد المسجد الاقصى الى ايدينا، اشف مرضانا وارحم موتانا واهلك اعداءنا واحسن ختامنا وبلغنا مما يرضي كمالنا. اكثروا من الصلاة والسلام على سيدي وحبيبي ونور قلبي محمد طب القلوب ودوائها وعافية الابدان وشفائها وامير الاقصار وضيائها. ان الله يأمر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. قوموا الى صلاتكم يرحمكم الله واقم الصلاة.